أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا إلى النوع الثامن والخمسون. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. النوع الثامن والخمسون. في النسب التي على خلاف ظاهرها. يعني هناك نسب إذا سمعتها فلان ينسب إلى مكان فيأتي في ذهنك أنه نزل هذا المكان مثلا، أو إلى قبيلة يسبق إلى الذهن وإلى الفهم أنه من أبناء هذه القبيلة القرشي مثلا، إذن هم من قريش، صحيح؟ البدري إذن هو ممن حضر بدرا. فهذه ظواهر هذه النسب، لكن في حقيقة الأمر الأمر ليس كذلك. قد ينسب إلى قبيلة ويكون مثلا حليفا له، أو ينسب إليها بالولاء أو بالحلف، أو ينزل مثلا المثال المشهور أن ينسب إلى بدر فيظن الإنسان أنه من أهل بدر وليس هو كذلك، وإنما سكن بدرا، سكن فيها، عرفنا؟ إذا هذا هذه النسب التي على خلاف ظاهرها لن تؤثر في حقيقة الحديث شيئا، لن تؤثر شيئا. يعني مثلا أنا أقول عن عقبة ابن عمرو البدري صحابي، عن عقبة ابن عمرو البدري فأتى في ذهني أنه ممن شهد بدر وليس هو ممن شهد بدر، هل له علاقة بصحة الإسناد؟ لا، لأنه صحابي سواء شهد بدرا أو لم يشهد بدرا هو صحابي، إذا فهو عدل. فهذا الأمر لا ينبني عليه خطأ في تصحيح الحديث أو تعليل الحديث أو رد الحديث وهكذا، لكن فقط هي خطأ في النسبة. كما يقول مثلا فلان هذا مثلا هذا الأندونيسي نجح في الامتحان والحمد لله، فأنت تقول لا لا هذا ليس من أندونيسيا، هذا من ماليزيا. طيب على كل حال، لكن هو نجح في الامتحان، فهمت؟ فلن تؤثر شيئا إلا بتصحيح النسبة فقط. إذا هذه النسب قلنا إيه؟ تنسب إلى مكان أو قبيلة أو مكان نزله، وهو ليس الأمر كما يتبادر إلى الذهن أو يتبادر إلى الفهم، هذا هو مجرد خطأ فقط. يعني لما تقول عن عقبة بن عمرو الصحابي البدري فخلص يكون سائر الإسناد صحيحا، وهذا صحابي فهو عدل وصح السند، فينتهي يعني لا يحتاج الأمر إلى تغيير. لكن أين الخطأ؟ الخطأ أن تقول عن عقبة بن عمرو البدري إذا هو قد شهد بدرا، لا هذا خطأ، هذا هو الخطأ، هو لم يشهد بدرا على قول الجمهور، لكن هو صحابي فهو عدل عن كل حال. طيب، قال المصنف وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا. البخاري في كتاب السير في الصحيح لما أتى عند غزو بدر ذكر أسماء من شهد بدر، وأتى بحديث كثيرة علاقتها بالباب أنه يقول فلان البدري فقط. فأورد عقبة بن عمرو مع هؤلاء، وخلقه الجمهور قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها، سكنها بعد الواقعة. إذا هذا مثال فلان قالوا بدري، فأخذ من ذلك البخاري أنه شهد بدرا، والجمهور على أنه لم يشهد بدرا وإنما سكنها فنسب إليه. من الأمثلة أيضا سليمان ابن طرخان، سليمان ابن طرخان التيمي، التيمي إذن هو من تيم قبيلة وأن لم يكن منه، وإنما نزل فيهم يعني في هذه القبيلة فنسب إليهم، قد كان من موالي بني مر. في منهم لم يكن منهم يعني من التيميين، أيوة نعم يعود القبيلة، لم يكن منهم يعني لم يكن من التيميين، وإنما نزل فيهم فنصب إليه. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد يعني من عتقاء بني أسد، هذا الأصل في الموالي. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة، نفس الشيء. عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكومة، جبانة هي المدافن، مدفن، مقابر يعني مقابر، وإلى الآن هنا في مصر يقولون الجبانة، جبانة يعني مقبرة. محمد ابن سنان العوقي، فتح العين والواو، العوقي بطن من عبد القيس، وهو باهلي، هو في حقيقته من باهلة لكن نسب العوقي، وهم بطن من عبد القيس، لكنه نزل عندهم بالبصرة، لما نزل في هذا البطن الذي هو فرع يعني فرع من قبيلة عبد القيس نصب إليه، وصاروا يقولون محمد بن سنان العوقي، وهو في حقيقة الأمر محمد بن سنان الباهلي، لكن هكذا اشتهر. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وهو أزدي، ولكنه نصب إلى قبيلة أمه، نصب إلى قبيلة أمه. واضح الكلام؟ سهل أظن سهل. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، يعني كلهم صاروا ينسبون كنسب أجدادهم الكبار، سلمي سلمي، وهم في حقيقة الأصل من الأزد، حقيقة الأصل أن يقول الأزدي، لكن نسب إلى قبيلة أمي على غير العادة، لأنه طبعا الأصل أنه ينسب إلى أبيه وإلى قبيلة أبيه وليس إلى قبيلة أمه. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له، لما لزم ابن عباس كأنه كان عبدا عنده فأعتقه، وهو لم يكن كذلك، لم يكن عبدا لابن عباس، إنما لزمه ملازمة شديدة، ملازمة للعبد لسيده، وإنما هو مولا لعبد الله ابن الحارث ابن نوفل وخالد الحذاء. حذاء يعني يصنع الأحذية، معروف الحذاء. إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، يعني كان يذهب إلى الحذائين ويجلس عندهم. لماذا؟ لا أدري، هل كان طلبة العلم يعني فيهم جفاء وغلظة فكان يهرب منه؟ لعل. ويزيد الفقير، فقير يعني ظهر الأمر أنه لم يكن غنيا، صحيح؟ ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره، معروف فقار ظهره، فقرات التي تكون في الظهر. الإنسان هكذا يقف، هذا رأسه وهذا ظهر، في فقرات. عرفنا، يشتكي من فقار ظهره. لما كان يشتكي من فقار ظهره لماذا لم يذهب إلى العلاج الطبيعي؟ ها الجيم لماذا لم يذهب إليه؟ لم يكن هناك، صح؟ ولا كان هناك، كل عصر كان فيه طب يعني بحسب نفس العصر. طيب هذا الباب واضح سلس، وعرفنا أنه ليس فيه كبير فائدة بالنسبة للتصليح والتضعيف وهكذا، إنما هي النسبة حتى لا يأتي في ذهنك أنك تتكلم على ظاهر النسبة. فإذا مثلا مثل أحمد بن يوسف السلمي تقول السلمي نسبة إلى قبيلة بني سلمة مثلا أو كذا، لا، أو سلي، هذا هو الخطأ فقط، يعني هذا الذي يحدث. طيب النوع التاسع والخمسون، النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. مبهم، مبهم هو إيه؟ اسمه مفعول من الإبهام، قالوا ضد الإيضاح، مبهم اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح، يعني غير واضح غير معروف. فهذا الفصل معقود لمعرفة من أبهم ذكره، يعني لم يتضح من هو، لمن أبهم ذكره في المتن أو في الإسناد، في المتن أو في الإسناد، طبعا من الرجال أو من النساء. طب هل له فائدة؟ هذا النوع هل له فائدة؟ أننا نعرف المبهم في المتن أو في الإسناد. مبهم مثل ماذا؟ عن رجل أو عن امرأة أو عن مولى أو عن عبد أو عن أحد بني فزارة مثلا وهكذا. فالنوع السابق قلنا الأصل لا يبني عليه شيء، لكن هذا له فائدة أو ليس له فائدة؟ له فائدة. طيب نحن قلنا ممكن يكون مبهما في الإسناد وإما أن يكون مبهما في المتن، ما فائدة معرفة المبهم في الإسناد؟ نعم أيوة. هو الآن مبهم يقول عن رجل، فنحاول أن نعرف. لو عرفنا من هو هذا الرجل يكون مصرحا باسمه في إسناد آخر، سنعرف هل هو ثقة أو غير ثقة حتى نحكم عليه، صحيح؟ لكن إن لم نصل إلى حقيقة هذا الرجل أو هذه المرأة، قال عن رجل، بحثنا في الأسانيد فلم نصل إلى اسمه، هل يضعف في الإسناد أو لا؟ يضعف؟ يضعف. نقول هذا إسناد ضعيف من أجل إيه؟ ماذا نكتب؟ من أجل التعليل. تعليل التضعيف ما هو؟ نكتب هذا إسناد ضعيف ليه؟ أو من أجل إيه؟ أيوة، من أجل شهادة الراوي. هذا الذي قلنا عن رجل، هل هو ثقة أو لا؟ لا أعلم، صح؟ والحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. فهل هذا المبهم عن رجل هل هو عدل ضابط؟ لا أعرف، لا أعرف، فأنا لا أستطيع أن أصفه بأنه عدل ضابط، وعليه فليضاعف به الحديث. فهمنا؟ لأن لو توصلنا، وكيف نتوصل؟ نتوصل بالنظر في طرق هذا الحديث بعينه، بعينه. أنا عندي مثلا إسناد في الترمذي، أبحث عنه في أبي داود، أبحث عنه في مسند أحمد، في الدارمي، فقد يصرح باسمه أحيانا في بعض الطرق. فهمنا؟ يعني تجد بعض الرواة قال عن رجل، والآخرون قال عن فلان يسميه، فحين يسميه نعم، كان ثقة نأخذ به، وإن كان ضعيفا نرد. وحتى لو كان ثقة طبعا سننظر في أمره، قد يكون مدلسا ولم يصرح، قد يكون ثقة ولكنه اختلط، فننظر في تلميذ عنه، هل يروي عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط إلى آخره. فإن لم نصل فالإبهام يعني الجهالة بحاله، يعني أننا لا نعلم حاله، هو مجهول بالنسبة إليه، صحيح؟ وعليه يضاعف به الحديث. كان في الإسناد عن رجل أو عن امرأة وهكذا بأي وصف، فالسند يضاعف من أجلها. لماذا؟ لأننا لا نعرفه بعدالة أو جر، فإذا لم نعرفه بعدالة فلا نستطيع أن نحكم على الحديث بالصحة ولا بالحسن، صح؟ لأن الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، والحسن بنقل العدل الذي في ضبطه خفة، صح؟ إذا لابد من العدالة في الحسن والصحيح. وهذا المبهم لم نتوصل إلى عدالته، إذا فلم يعد عندنا بعد الصحيح وبعد الحسن إلا طيب إلا الضعيف. تفضل. فلم يعد عندنا بعد هذا، بعد الصحيح والحسن، إلا الضعيف. واضح؟ عرفنا أهمية هذا النوع؟ طيب. طيب، عرفنا في مسألة المبهم في الإسناد. طيب، فإن كان في المتن، كان في المتن، هل له فائدة؟ يعني نقول مثلا فدخل مثل حديث مثلا جبريل، دخل علينا رجل، في الآخر هو جبريل، أنتم يعلمكم دينكم، فهذا إيه؟ ممكن أن تقول هذا يعني أصل في معرفة المبهمات، صح؟ أصل في معرفة المبهمات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من الرجل، صحيح؟ فحثاهم على معرفته، ثم أخبرهم لما لم يعرفوا قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. صحيح. وطبعا تجد أشياء أخرى مثل حديث ابن عباس لما سأل عن من المرأتين المذكورتين في سورة التحريم. وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه. من؟ فقال لما سأل ابن عباس عمر وقال له كان مين مرتان؟ خذنا في الأول مرجان. صحيح؟ حفصة وعائشة. صح؟ فابن حجر يقول وهذا أصل في معرفة المبهم. وهكذا يعني. لو وضعت هذا في ذهنك خلاص. إذا له أهمية، له أهمية، أهمية قد يعني تتعلق بالفضائل فقط. يعني لما يثني على رجل ونعرف من هو الرجل، إذا له فضائل، له فضل ومزية ورفعة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. صح. لكن أحيانا نأخذ منه أحكاما شرعية، نأخذ منه بعض الأحكام الشرعية فيما في الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ لما نعرف أن هذا الرجل هو الذي روى لنا هذا الحديث، وهذا كان إسلامه سنة 9، إذا فهذا الحديث يكون سنة 9. في قصة دخل الرجل كذا كذا، أو فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون الرجل السائل هو فلان، ترجع إلى ترجمة فلان في كتب الصحابة يقولون أسلم سنة 9. طالما سأله إذا هذا الحديث الذي فيه هذا السائل الذي سأل وكان في سنة 9، إذا هو هنا في السيرة قبل الوفاة بعام. ثم يأتي حديث آخر يقول مثلا في أول إسلام، في غزوة بدر، في غزوة أحد، فتعرف أنه في السنة الثانية أو في السنة الثالثة. فهذا حدث في السنة الثانية، وهذا من أجل أنه سأل رجل وقال رسول الله كذا، وسأله سؤالا من، وكان إسلامه في سنة 9، نعرف أن هذا بعد هذا. صح. من أين عرفنا؟ من هذا المبهم. صح. لما فتشنا عنه وعرفنا من هو، عرفنا أن هذه الأحداث الواقعة هنا كانت في سنة 9. فإذا حدث تعارض بين حكم ما وحكم سابق، نحن نقدم المتأخر ونقول هذا ناسخ للسابق. صحيح. إذن عرفنا أهمية معرفة المبهم في المن. صحيح؟ هذا من أهم. طيب إذن هذا ليس كالسابق، السابق يعني ليس له أهمية، لكن هذا مهم. نقرأ ما ذكره المصنف. فهنا يقول قد صنف في ذلك، يعني في هذا النوع، الحافظ عبد الغريب ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهم. وهذا إنما يستفاد من الروايات الأخرى طرق الحديث، يعني كيف نصل إلى معرفة المبهم. يقول أعرف ذلك من رواية أخرى، إذا تبحث عن روايات هذا الحديث وتخرجه من طرقه. وهذا من فوائد الحديث، من فوائد التخريج. لما يقول ما فائدة تخريج الحديث، هذا من الفائدة. يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث. وضرب مثالا قال كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هل يفرض على المكلف أن يحج كل عام إن كان مستطيعا؟ قال هو الأقرع بن حارس كما جاء في رواية أخرى. يعني تجد أحيانا يقول أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، تأتي في رواية أخرى أن السائل هو الأقرع بن حارس. وحديث أبي سعيد حديث آخر، صورة أخرى أو مثال آخر. حديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيده، لدغته عقرب، سيد القبيلة، سيد الحي لدغ، فرقاه رجل من، يعني من المسلمين، فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد النفس. يعني أبو سعيد يقول فرقاه رجل منهم، الراقي هو أبو سعيد، ولكنه أبهم نفسه، يعني كان من المتوقع أن يقول فرقيته، لكن قال فرقاه رجل منهم، أبهم نفسه على على الالتفات. في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكره. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها. ابن الأثير جمع كتابا في الأصول، يعني جمع الكتب الخمسة ووضع مع الموطأ وبوبها، لكن هو بعد أن بوبها رتب كتابه على الحروف، على الحروف. نحن يعني تعودنا في السنن، ترتيب السنن تكون على الأبواب، يعني مثلا الطهارة، الصلاة، الزكاة وهكذا، لكن هو بعد أن قسم هذه التقسيمات لم يضع الطهارة في الأول، أو مثل البخاري الإيمان ثم العلم ثم الطهارة، لا، هو بدأ يقسم تقسيمات فرعية. فمثلا التيمم، نحن تعودنا في قراءة السنن أن التيمم يكون مع الطهارة، لكن هو يضع التيمم في حرف التاء. أردت أن تبحث عن التيمم لا تذهب إلى الطهارة، تبحث في حرف التاء، عرفت؟ والتوبة في حرف التاء فتجده في أول الكتاب، وهكذا. المهم هو رتبه على الأبواب، لكن رتب الأبواب على الحروف على غير الأعاد. هذا يفيد الذين لا يقرؤون في الحديث كثيرا، الذي يقرأ في السنن كثيرا يعرف ترتيب الأبواب، لكن الذي لا يعرف كالعامة يعني هذا يفيد. لكن على كل حال ليس هذا مقصودنا، يعني المقصود أن ابن الأثير لما انتهى من جمع الأصول، هو طبعا كان عنده أحاديث، هو طبعا لا يذكر الأحاديث، لا يذكر الأسانيد فيها، يذكر مثل بلوغ المرام، مثل رياض الصالحين من الصحابي فقط يعني. فنظر إلى المبهمات التي وردت في المتون ثم حررها في نهاية الكتاب. بعد أن اختتم الكتاب صنع جزءا اسمه الخواتيم، خواتيم هذا الكتاب. فمنه فصل في المبهمات الواردة في متون كل الكتاب. إذن إذا بحثنا عنه يكون في نهاية كتاب جامع الأصول إذ أردت أن تذهب إليه. قد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، طبعا بحسب ما ورد عنده من أحاديث، وقلنا هو اهتم بالخمسة مع الموطأ. واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، خطيب له كتاب فالنووي اختصر. طيب، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث. يعني إذا نظرنا الحكم من الحديث، سواء كان السائل رجل أو امرأة، يعني لما يقول مثلا في الحديث بتاع الأقرب بن حابس الحج كل عام، قال لو قلت نعم لوجب، صح؟ فهذا هو الحكم، لو قلت نعم لوجب. ثم قال ذروني ما تركتكم. فهذه هي الأحكام، أن الحج لا يجب كل عام، وأنه من الأفضل عدم كثرة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأسئلة، بغض النظر يكون السائل الأقرع بن حابس أو غيره، هو يقصد ذلك يعني، واضح؟ لا، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيره، يعني فوائد غير كبيرة الأهمية بالنسبة لمعرفة الأحكام. لكن قلنا يعني يستثنى من ذلك معرفة إيه؟ مسألة النسخ والمنسوخ، فدي تدخل في الأحكام لا شك، لكن غير ذلك يعني فن قليل الجد. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد طبعا، فما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمي، يعني عندي راوي أنا أعرفه لكن قال عن أبيه، طب من هو أبوه؟ أو عن عمي أو عن أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى. قلنا معرفة الإبهام ستكون من جمع الطرق والنظر فيها، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، يعني يحتاج إلى كثير من التأمل للوصول إلى حدثه من الجرح أو التعديل، فهذا أنفع ما في هذا، يعني هذا أنفع ما في هذا الباب، يعني أقصد معرفة المبهم في الإسناد هو الأهم. يعني واضح الكلام ولا غير واضح؟ النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، محاولة معرفة كل راوي متى ولد ومتى مات ومقدار عمره، عاش 70 سنة أقل أو أكثر، لأن أحيانا الرواية يكون لهم مواليد ووفيات. وطبعا إذا كان هناك مواليد وفيات أنا سأستطيع أن أعرف مقدار عمره، صحيح؟ لكن أحيانا يكون لهم وفيات يقولون مات سنة 70، مات مثلا سنة 100 عن 70 عاما ولا يذكرون مولده، فحينئذ أنا أعرف متى ولد، صح؟ يعني لما يقولون مات سنة 100 عن 70 عاما، إذن متى ولد؟ سنة 30، صح؟ طيب. وفيات الرواة ووالديهم ومقدار أعمالهم، الفائدة في هذا المعنى؟ طبعا الفائدة واضحة في مسألة اللقاء، مسألة اللقاء، يعني هذا مات سنة 100، إذا سنة 90 كان حيا، صح؟ وسنة 101 كان ميتا، صحيح؟ فننظر في التلاميذ، متى ولد تلميذ؟ فهذا مثلا مات سنة 100 وهذا ولد سنة 100، الشيخ هذا مات سنة 100 وهناك راوي ولد سنة 100، هل هذا يسمع من هذا الشيخ؟ لا. لماذا تقولون لا؟ عن طريق سني الوفاة والولادة، صحيح؟ فهذا هو المهم، هذا هو الذي يضبط لك هل يمكن أن يكون سمع منه أو لا. فإن كان مثلا هذا كان عنده 20 عاما يمكن أن يكون سمع منه، مات سنة 100 ولد سنة 100 لا يمكن أن يكون سمعا منه، صحيح؟ وهكذا. وأحيانا يحدث التردد، يعني لما يكون سمع منه أو أدركه، يكون أدركه صغيرا عنده مثلا 9 سنوات 11 سنة، هل يكون يعني أدركه إدراكا بينا أنه سمع منه مثل مثلا سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب، يعني هو أدركه في هذه السن، فبعضهم يقبل حديثه بعضهم لا، يقول لا كان صغيرا، ويعتبر أن رواية سعيد عن عمر فيها انقطاع. عرفنا. لكن مسألة اللقي والسماع هي مهمة جدا، وذلك هذا الفن اللي هو الموفي 60 هذا مهم، لأن عن طريقي تعرف الحديث الصحيح من غيره. إن الصحيح ما اتصل سنده، ما اتصل سنده، وهذا النوع الذي معنا سنعرف من طريقه ما اتصل سنده ممن قطع سنده. صحيح؟ إذن هو مهم أو لا؟ مهم جدا. ليعرف يعني دراسة هذا الباب لماذا؟ ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، لأن الكذاب يكذب يقول لك حدثني الشيخ فلان فيقولون له متى ولدت، فيقول ولدت مثلا سنة 100، يقول هذا الشيخ الذي تحدث عنه مات سنة 90، فأنت ولدت بعده بعشر سنوات من وفاته، من كذاب أو مدلس. المدلس لا يكذب، لا يقول حدثنا فلان ولكن يقول عن فلان، فهذا أيضا يمكن أن يكون هناك انقطاع. فتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك بمعرفة المواليد والوفيات، يتحرر المتصل من المنقطع. عرفنا؟ قال سفيان الثوري لما استعمل رواة الكذب بدأ بعض الرواة، يعني يقصد بعض الرواة من إطلاق العام وإرادة خاص، لما استعمل رواة الكذب استعملنا لهم التأريخ، يقول حدثني الشيخ فلان أقول له متى ولدت، يقول كذا يتضح كذب. وقال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ يعني شككتم في أنه يكذب فحاسبوه بالسنين، بسنين الوفاة للمشايخ ومواليد هؤلاء الرواة الذين تتهمونهم بالكذب. وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، قلت لأصحابنا أنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة، إذن لابد أنه كان حافظا لوفاة عبد بن حميد. صحيح؟ قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهم. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام عندكم حزام ولا حرام؟ حرام لازم، لأن حرام هي في الأنصار وحزام في المكيين، ولذلك حكيم بن حزام هذا قريب السيدة خديجة، هذا صح حزام، لكن الأنصار كله حرام ضد كلمة حلال يعني. فمعلوم أن حسان بن ثابت من الأنصار، شاعر من الأنصار، فهنا يقول ايه ابن حرام للمنذر ابن حرام عاش كل منهم 120 سنة، يعني هذا من الملح، هذا من الملح العلم، يعني ملح يعني الاشياء المستطرفة التي تتعجب منها، يتعجب منها الانسان، يقول فلان عاش 120 سنة يتعجب. قال حافظ أبو نعيم ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. قد أورد شيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس، يبقى هذا الذي ذكره ابن الصلاح يعني كان إيه من الفوائد أو من النوادر أو من الملح العلم كما يقولون. عرفنا. بعد ذلك سيذكر بعض وفيات أعيان من الناس من الأكابر. بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى الأولى سنة 13. إذن أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ انظر بالكتاب، الإجابة في الكتاب هو ليس فيها. كم ثلاثة؟ طب هو أبو بكر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 3 سنوات ولا 2؟ 2. عاش سنتين، عاش بعده سنتين ومات عن 63 سنة. عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ومات عن 63 سنة. إذا قبل سنتين عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل سنتين يكون عنده كم سنة؟ 61. صح؟ عرفنا؟ سهل عملية حسابية، فهمنا ولا؟ هي بس تنقص المعلومة هنا أنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، صار الأمر سهل. لكن أنا أنبهك لكيفية الحساب يعني. وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى الأولى سنة 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. ثلاثة وستين. طب يبقى عمر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 3. معلومة تنقص وأنت تحسب. عمر مكث في خلافته كم سنة؟ 10. عمر مكث في خلافته 10. وعاش سنتين في خلافة أبي عمر طبعا، في خلافة أبي بكر، صح؟ هو عاش بعد أبي بكر 10 سنين، وفي خلافة أبي بكر سنتين. 10 و2 كم؟ 12. خلاص 12 سنة. إذن هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقص عن 63 12 سنة. كم؟ 12 من 63 51. عرفنا؟ عرفت كيف تحسب يعني؟ قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرتي في كتاب وفي كتابنا التاريخ في السيرة، سيرة عمر مجلدان، وفي كتابنا التاريخ اللي هو البداية والنهاية، كتاب البداية والنهاية مشهور. وكان أمره بذلك، يعني كان أمر الفاروق عمر بالتاريخ في الأمة، لأنه كان أمير المؤمنين، هو الذي أمر بأن يؤرخ الناس بالهجرة في سنة 16 من الهجرة. واضح؟ مجرد معلومات يعني ليس فيها صعوبة. وقتل عثمان ابن عفان وقد جاوز 80، وقيل بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 على عن 63 في قول. في قول إذا المسألة فيها إيه؟ خلاف. وطلحة، وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل في الفتن سنة 36. قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد بن أبي وقاص عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة، العشرة المبشرين بالجنة في حديث واحد يعني، وإلا فالمبشرون بالجنة كثيرون. وسعيد بن زيد، سعيد بن زيد هذا أحد العشر، سنة 51 ولو 73. وعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة عن 75 سنة 32. وأبو عبيدة أحد العشر سنة 18 ولو 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت أما العبادلة عبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، يعني ليس من العبادلة اصطلاحا يعني، يعني لما يقولوا هذا قول العبادلة أو هذا حديث رواه العبادلة لا يدخل فيه ابن مسعود اصطلاحا. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منه. قد كانت وفاته سنة 31، قد كانت وفاته، الضمير يعود على من؟ أحمد ولا الجوهري ولا مين؟ أيوة ابن مسعود. قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. أين الأول وأين الثاني؟ طيب نعم. أول ما نقول الثالث. طيب هو بدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم العشرة المبشرين، صحيح؟ طيب بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وكملهم بالعشرة، فأين الأول؟ أيوة صح، يعني هذا هو المتوقع، يعني أن يكون المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول والثاني باقي العشرة من الصحابة، والثالث يعني أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري لأنه كان له أتباع، حتى الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين لما ذكر الأئمة المتبوعين ذكر منهم سفيان. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 ومئة ولو 64 سنة. توفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 ومئة قد جاوز 80. توفي أبو حنيفة ببغداد سنة 500 ولو 70 سنة. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 عن 77 سنة. قلت يعني طالما أنكم تذكرون أصحاب المذاهب المتبوعة وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 70 سنة. كذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا، له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه، قالوا لهم الإسحاقية، ينقل مذهب إسحاق كثيرا. من الذي ينقل مذهب إسحاق؟ يقول وهذا مذهب أحمد وإسحاق. أيوة الترمذي. قد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 77 سنة. قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة، البخاري ولد سنة 94 و100، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية وقالوا لها خرتنج. ومسلم ابن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. أبو داود سنة 75 و200. الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القدويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، السنن الأربعة بعد الصحيحين، التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، كذلك شيخون الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، رجالها في تهذيب الكمال وأطرافها في تحفة الأشراف. وهو كتاب قوي التبويب في الفقه، تهذيب الكمال ولا تحفة الأشراف؟ أيوة صح، سنن ابن ماجه. وهو يعني سنن ابن ماجه كتاب قوي التبويب في الفقه. قد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله. قال الخامس، سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا، يعني في العصر أو العصور التي تأخرنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 5400 وتجاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري توفي في صفر سنة 9400 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلة الأولياء ورفق الصحابة سنة 30 و400 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر النمري، هو ابن عبد البر، يعني مشهور بابن عبد البر صاحب التمهيد، توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. ثم يعني آله ذلك في الطبقات، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بن نيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر، يعني ابن الصلاح، أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني قد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 70 و300، والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92 و200، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 11 و300، صاحب الصحيح. وكذلك أبو حاتم محمد ابن حبان البستي اللي هو مشهور بابن حبان صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 40 و50 و300. والحافظ أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل في ضعفاء الرجال توفي سنة 67 و300. سهل، هذه معلومات، مجرد معلومات. بعد ذلك انتقل إلى نوع مهم جدا طبعا، هو النوع 61، معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. تعرف على عدالة الراوي أو ضعفه أو شدة ضبطه أو قلة ضبطه من الأمور المهمة، لأنها سنبني عليها تصحيح الحديث أو تحسينه أو تضعيفه بضعف يكون قريبا ويمكن أن يتقوى بالشواهد والمتابعات، أو يكون شديد الضعف فلا تخاف. ولذلك قال: وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها. ثم يعلل ذلك ويبينه، قال: إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعف. وقد صنف الناس لذلك قديما وحديثا كتبا كثيرا، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم المسمى بجرح والتعيين، هو كتاب مستوعب كبير يعني يسأل كثيرا أو ينقل كثيرا أخوال أبيه أبي حاتم وأبي زرع أيضا، وينقل بالأسانيد إلى الأئمة كأحمد وابن معين وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وهكذا، لكنه جامع كبير جدا. لكن المهم أن تعرف يعني تاريخ وفاة صاحب الكتاب المؤلف، لأن بعد وفاته الرواة الذين أتوا بعده لن يكونوا طبعا في هذا الكتاب. يعني مثلا مؤلف ألف كتابا وهو في سنة 200، مات في سنة 200، فهذا الكتاب يعني يجمع كثيرا من الذين كانوا في عصره وممن تقدمهم وممن تقدمهم وممن تقدمهم إلى الصحابة. ومن سنة كم؟ 200 مثلا. فلما يكون عندي راوي مات سنة 300 أو 400، لا أذهب إلى هذا الكتاب وأبحث عن ترجمته في هذا الكتاب طبعا. هل سيكون في هذا الكتاب؟ لا. فلابد أن تعرف خصوصا في كتب المتقدمين طبعا متى مات المؤلف، حتى لا تأتي في راوي مات بعده بسنين طويلة وتبحث أنت في هذا الكتاب، صح؟ يعني لو مت أنت مثلا، هل نبحث في ترجمتك في كتاب مثلا تهذيب الكمال؟ ها؟ هل يوجد ولا لا يوجد؟ لا يوجد طبعا. سير أعلم النبلاء للذهبي مثلا، لا. ممكن في ذيل بعدين يأتي بما يسمى بالذيول، يعني يكون هناك مثلا كتاب اسمه سير أعلام النبلاء للذهب، فبعد 100 سنة بعد 200 سنة يأتي عالم ويجمع على منوال الكتاب الأصلي على نفس المنهج ويأتي بالعلماء الموجودين في 200 سنة ويقول زي الأعلام النبلاء، ممكن تفعل ذلك. إذا نبحث عنه في ازاي، ولكن ليس في الكتاب الأصل. واضح؟ ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء. يعني الأول ثقات، يذكر أسماء الثقات، فأنت تبحث، قد يتكلم عليه يعني، لكن أحيانا يذكر اسمه فقط. يعني أنت تبحث عن راوي، تبحث في الثقات تجد اسمه موجودا في الثقات، ولا تتكلم عليه بكلمة، فقط ذكره ابن حبان في الثقات. المآخذ على هذا الكتاب أنه يعني يكتفي بالإسلام، الإسلام عنده هو العدالة، طالما هو مسلم إذا هو عدل ما لم نقف على غير ذلك، هو عدل ما لم نقف على غير ذلك. عرفنا؟ ولذلك فوجود شخص في كتاب الثقات لا يعني أنه ثقة عند الجمهور، لأن ابن حبان له منهج أنه يكتفي في التوثيق بمجرد الإسلام فقط. من اسمك أعرف أنك مسلم، خلاص. فهم؟ فهذا هو المآخذ عليه، أو المأخذ الأكبر فيه. الآخر في الضعفاء يتكلم فيه ويأتي بأمثلة من الأحاديث الضعيفة أحيانا وهكذا. لكن المشكلة في الراوي إذا لم يوثقه إلا ابن حبان، فهل نأخذ بتوثيقه أو لا نأخذ عنه لأنه هو متساهل وأنه يكتفي في العدالة بالإسلام فقط؟ الجمهور على ذلك يعني. وكتاب، خلاص عرفنا كتاب الثقات والضعفاء هو لابن حبان. وكتاب الكامل لابن عدي، كامل لابن عدي اسمه الكامل في الضعفاء، الأصل أنه يذكر الضعفاء الأصل. لكن ليس كل من في الكامل هو ضعيف، لأنه يأتي بالضعفاء أو ممن اتهم بذلك، وقد يثبت أنه ضعيف وقد يدافع عنه. لكن طالما أنت متهم بالتضعيف أو بكل ما فيك به الضعف، فهو يأتي بك هنا، فهم؟ يأتي بك في كتاب، قد يسلم وينقل الأقوال المضاعفين للراوي، وأحيانا يدافع عنه. عرفنا؟ لكن يعني هو من أوسع الكتب في الضعفاء، خاصة أنه يأتي بشواهد على ذلك، يأتي بنماذج وأمثلة من أحاديثهم. يعني أنت دائما تقرأ في الكتب مثلا فلان ضعيف فلان ضعيف، أنت لا تعرف لماذا، لكن هو يأتي بأمثلة من الأحاديث التي تقول ما فيهم بسببها، يعني يجعلك أنت تشارك في الحب. لما تقرأ أمثلة من الأحاديث التي ضعف فيها تستطيع أن تشارك أنت في الحب، أو تقتنع كما نقول، يعني تقتنع بأنه ضعيف فعلا. لكن لما تقرأ مثلا في مثل التقريب أو الكاشف فلان ضعيف، خلاص لماذا لا أعلم. طيب، فهو كتاب يعني يذكر نماذج من الأحاديث التي أخذت على هؤلاء الضعفاء، وفي الغالب يسلم لها يعني، أو هو الذي يأتي بها وأحيانا يدافع عنه. طبعا الميزان، لما تقول الميزان للذهبي هو بعد الكامل بكثير، الميزان متأخر. فالذهبي جمع كتب الضعفاء المتقدمة الكامل، الضعفاء لابن حبان، ضعفاء العقيلي، تجمس. فالميزان أوسع من الكامل، لكن الكامل في مادة علمية أكثر من الميزان، الميزان في شيء من الاختصار، فهمنا؟ لكن من حيث الرواة الميزان أوسع، ميزان الاعتدال أوسع من الكامل. لكن مزية كتاب الكامل كما قلت لك أنه يناقش ويأتي بأمثلة ويقرها أو يدافع عن الراوي ويبين أن سبب ضعف الحديث ليس منه مثلا وإنما من الراوي عنه وهكذا. فهو كتابه يعني مفيد. هو لم يذكر ايه كتاب التاريخ الكبير البخاري، لم يذكر كتاب التاريخ للبخاري، مع ان كتاب التاريخ للبخاري يعني هو اقدم من ابن حبان، من كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، بل قالوا انه ايه مستخرج، يعني كانه وضعه امامه ومشى على منواله. فلماذا لم يذكره هنا؟ هو البخاري يعني لا يذكر تراجم الرواة في التاريخ الكبير، لكن لا يتكلم فيهم كثيرا بتضعيف ونحو. لماذا؟ لأنه هو له كتاب اسمه الضعفاء. الآن البخاري له كتابان، التاريخ الكبير كان ممكن أن يضع فيه كلام على تضعيف الرواة الضعفاء، لكنه آثر وفضل أن يفرد كتابا اسمه الضعفاء. ولذلك هنا في التاريخ الكبير لا يتكلم كثيرا عن الرواة، فهم؟ فأنت إذا قرأت التاريخ الكبير تستفيد منه المعرفة على الرواة فقط. هناك راوي اسمه كذا، روى عن فلان وفلان، روى عنه فلان وفلان، تحدد الطبقة. أما الكلام فيه بالضعف ونحوه لا، فهناك كتاب مستقل لذلك. لكن كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم لا، ذكر فيه أقوال العلماء من التضعيف الرواة أو التعديل، أتى بأقوال العلماء من المتقدمين ومن الطبقة المتأخرة كأبيه هو أبو حاتم وأبي زرعة الرازي. فكتاب ابن أبي حاتم يمتاز عن كتاب تاريخ البخاري لأنه وضع فيه إيه؟ التجريح والتعديل في الرواة، فهمنا؟ نفس الترجمة تجدوها عند البخاري، هي هو أخذها منه، لكن هنا زاد جرحا وتعديلا في الرواة في نفس المكان، ولا يحوجك أن تبحث فيه كتاب آخر، فهمنا؟ لعله لذلك إيه؟ اقتصر أو اقتصر على كتاب ابن أبي حاتم فقط. بعد ذلك قال التواريخ المشهورة، هناك تواريخ أحيانا تكون خاصة في البلدان مثل تاريخ بغداد، تاريخ بغداد للعلماء الذين سكنوا بغداد ودرسوا فيها، أو الذين كانوا من غير بغداد، من غير أهل بغداد، لكنهم أتوا واستقروا فيها وحدثوا بها. لكن بغداد نشأت في الدولة العباسية، بغداد لم تكن موجودة أصلا بخلاف دمشق، دمشق كبيرة قديمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وهي كانت موجودة دمشق قبل مولد الرسول عليه السلام طبعا، ده مدينة قديمة. ولذلك لما تجد في تاريخ دمشق، تجد في تاريخ دمشق ايه؟ صحابة وتابعون وهكذا، لكن بغداد لا تجد فيها لا صحابة ولا تابعون، ولا تجد فيها من المتأخرين جدا. لماذا؟ لأن بغداد بنيت يعني لو كانت صحراء تخيل وبنية فلا تجد فيها صحابة طبعا. يعني نقول مثلا في تاريخ بغداد أبعد عن صحابي؟ لا لا يمكن. لماذا؟ لأن عند وجود الصحابة وعند وفيات الصحابة كانت هذه المدينة غير موجودة أصلا، فكيف أبحث عن صحابي في تاريخ بغداد؟ لكن هل أبحث عن صحابي في تاريخ دمشق؟ نعم، لأن الصحابة في عهد أبي بكر وعمر فتحوا بلدان الشام، صحيح؟ ولذلك تجد من هو مدفون في دمشق ومن هو مدفون في حلب ومن هو مدفون في حمص وهكذا. عرفنا؟ ولذلك تجد مثلا حديث مسلسل بالشاميين، الطبراني له مسند اسمه مسند الشاميين، كله شامي من اول شيخ الطبراني الى الصحابي، لكن لا تجد من هو مسلسل للبغداديين الا في منتصف السند فقط. لا طبعا، هل يوجد حديث مسلسل للبغداديين؟ لا. عرفنا السبب يعني، يعني ممكن تسأل تقول سأبحث في الكتاب، لن تجد هذه المعلومة في الكتاب. هذه تعرف هكذا يعني بالفعل. طيب، لكن في المتأخرين كثيرا طبعا، لأن بغداد كانت عاصمة الخلافة وكثير من العلماء دخلها، يعني إلا من يسكنها دخلها وحدث بها أو أخذ عنها، فتجد خاصة في المتأخرين. لكن دمشق لا تجد، بس بشرط أن يكون الصحابي دخل دمشق. إذا دخل دمشق ذكره ابن عساكر، ذلك هو كبير جدا. طيب، والتواريخ المشهورة من أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر. وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، له تهذيب إيه؟ تهذيب الكمال، كتاب اسمه تهذيب الكمال، لكن هذا خاص بإيه؟ بالكتب الست، هذا خاص بالكتب الست، يعني إن لم يكن الراوي من رواية الكتب الستة فلن تجد هذا الراوي في الكتاب، صحيح؟ وبالتالي أيضا إذا كان الراوي بعد الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة المصنفة، لو كان متأخرا في الزمان عن أصحاب الكتب الستة لن تجد هذا الراوي في تهذيب الكمال، صح؟ وميزان شايفين الحافظ أبي عبد الله الذهبي هو ميزان الاعتدال، لكن ميزان الاعتدال الخاص بماذا؟ بالضعفاء. ميزان الاعتدال خاص بالرواة الذين تقل ما فيه، سواء كانوا ضعفاء على الحقيقة أو تقل ما فيه وهم ثقات. إذا كتاب الميزان الذهبي خاص بالضعفاء والذين تقل ما فيه وإن لم يكونوا ضعفاء على الحقيقة. إذا شككت في الراوي فإنه ضعيف إذا أو متكلم فيه، وهو غير مختص به في الكتب الستة عموما، واتكلم عن الضعفاء عموما سواء في الستة أو خارج الستة عموما أتكلم فيه، لكن تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب إلى آخره هذا مختص برواة الكتب الستة فقط. وقد جمعت بينهما، بين كتاب تهذيب الكمال وميزان الاعتدال. وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، يعني يقول لم أقصد الجمع فقط ولكن عندي زوائد عليهما، وسميت التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، هو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. واضح الكلام؟ لكن هذا مهم لأنك يعني لابد أن تعرف منهج كل كتاب، خاصة من كتب مشهورة. يعني لما تقف أمام تهذيب الكمال، ما هو تهذيب الكمال؟ إذا كان عندك راوي تعرف أي الكتب أستخدمها، هل أستخدم تهذيب الكمال؟ هل أستخدم طريق دمشق؟ هل أستخدم طريق بغداد؟ لما تعرف منهج الكل كل كتاب تعرف كيف تستخدمه. فهمنا؟ لكن غير ذلك يعني ستدخل المكتبة وأنت تائه لا تعرف. صحيح. لكن هذا يحتاج إلى يعني تتعامل مع الكتاب يعني عدة مرات. إذا تعاملت معه عدة مرات ستفهم، لكن نظريا هكذا لن تفقه شيء. صح؟ طيب الآن سينتقل إلى حكم جرح التعديل. يقول: وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله وللرسول ولكتابه والمؤمنين بغيبة. يعني ذكر مساوئ الرواة لا يأخذ حكم الغيبة. بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. بل يثاب يعني يؤجر ويعطى ثوابا. بل يثاب يعني يعطى أجرا وثوابا إذا قصد به ذلك. إذا قصد به ذلك، به الضمير يعود عليه نعم الجرح. بل يثاب متعاطي ذلك، متعاطي الجرح يعني الذي يتعاطى الجرح من العلماء الذين يتكلمون في الرواية، يقول لا لم يكن هذا ضابطا، لم يكن هذا عدلا. بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به يعني بهذا التجريح، إذا قصد بالتجريح ذلك، إذا قصد بالتجريح إيه؟ ذلك يعود على إيه؟ ها؟ الثواب. إجابة أخرى ها؟ النصيحة. تمام. إذا قصد بالتجريح النصيحة. ماشي، خذ جائزة. أعطيه جائزة، أعطيه أنت. إذا قصد به ذلك، إذا قصد به النصيحة، إذا قصد بالتجريح النصيحة يثاب. واضح؟ طيب. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطار: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ معلوم أنه إذا ترك حديثهم على عمد يعني أنهم متركون لا يعتد به، هذا هو المعنى. قال: أن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ، يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديثي. تذب يعني تدفع. قد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل هو يتكلم في بعض الروايات، فقال له: أتغتاب العلماء؟ قال له: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيب. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة ابن الحجاج، وتبعاه يحيى بن سعيد القطان ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره، بعضهم يعني بعض الرواة في غيره يعني من الرواة، تكلم بعض الرواة في غيره من الرواة. فلم يعتبر، يعني بعض العلماء تكلم في غيره من أهل العلم أيضا فلم يعتبر، يعني لم يلتفت لذلك، لم يعتد بذلك، لم يؤخذ بقوله في ذلك. لماذا؟ قال: لما بينهما من العداوة المعلومة. أحيانا يكون هناك عداوة بين شخصين لأي سبب، مزاحمة من شيء من أشياء الدنيا، يعني يكونان مثلا يعملان في مؤسسة واحدة مثلا في الجامعة مثلا، والآن يعني هذان هما أبرز العلماء الموجودين في هذا التخصص الحديث مثلا، يعني الآن نريد أن نأخذ منهما شخصا يكون رئيسا للقسم، صحيح؟ خلاص. فإذا قيل قد يكونان يعني أخوين في الله، لكن إذا قيل سنأخذ أحدكما رئيسا للقسم تدب بينهما العداوة والبغضة إلا من رحم الله. فهمنا؟ فقد يتهجران، وليس الأمر يقف إلى هنا، لكن أحيانا يتكلم أحدهما في صاحبه، يعني يقول: لماذا هو يريد أن يقول هو رئيس القسم؟ لأن هذا لا يعرف شيئا أصلا، أنا الذي علمته، أنا الذي إلى آخره، فتكلم فيه. علمت الخصومة بينهما، وأنهما كانت هناك خصومة على الدنيا، فعينئذ لا يلتفت إليه. طب أنت تقول: طب إذا تكلم في غيره بهوى فهل هذا يقدح فيه؟ أنت تقول: فلان الآن من أجل رأس القسم تكلم في عالم آخر. طب لو كان هذا يتكلم فيه من أجل الدنيا، إذا نحن نجرح هذا الشيخ أصلا، فهمنا؟ لكن هو يعني أحيانا الإنسان يتكلم عن هوى، يكون هذه الأعصاب ويتكلم بالكذب، لكن أحيانا الإنسان يكون يتكلم خطأ لكن يظن أنه على صواب. مثل ماذا؟ مثل مسألة الغضب، لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأنه إذا غضب مع أنه هو نفس الشخص والعلم فيه، لكن إذا غضب يغطى عقله فلا يكون هو نفس العقل، يعني هذا عقله يفقد نصفه. وكذلك قالوا طبعا الغضب ونحو الجوع الشديد والغم الشديد والحزن والألم والأشياء المعنوية هذه تفقد الإنسان، يعني لا تجعله ينظر جيدا، فهمنا؟ فكذلك لما تأتي المنافسة، يعني هو ينظر إلى العيب الصغير يجعل في نظره كبيرا، يعني الآن أنا أنظر إلى هذا القلم، صحيح؟ قبل الخصومة، ثم بعد ذلك طلع على عيني نظارة مكبرة أرى هذا القلم كبير وأنا لا أشعر، يعني أنا أقسم بالله أن هذا القلم كبير، صح؟ والله يعلم أني أرى هذا القلم كبير، صحيح؟ لكن لا ألتفت إلى هذه النظرة، هذا هو الفارق، فهمنا؟ لأنك تقول: طب لماذا لم تقل هذا الكلام من قبل؟ هو لم يلتفت إلا حين وضعت فالغضب هذا هو الغضب. لما غضب الإنسان أو غضبته الغيرة كأنك وضعت على عينيه نظارة فصار لا يكذب لكن لا يتكلم بالحقائق، لا يتكلم بالحقائق. نتيجة ماذا؟ النظارة، وهي الغيرة، الغضب، المنافسة. عرفنا الموضوع؟ فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة من خلال التاريخ طبعا. وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه. قد وسع الظاهري القول في ذلك. القول هي منصوبة يعني مفعول به. السهيلي وسع القول. عندك منصوبة؟ صح. المنصوب هو الصح. يعني السهيلي لما أتى في يشرح سيرة ابن هشام، وابن هشام طبعا مختصرة من سيرة ابن إسحاق، يعني تكلم على ترجمة ابن إسحاق وكلام ابن إسحاق في مالك، تطرق إلى مسألة كلام كل منهما في الآخر. لأن ابن إسحاق قال أنا أتوني بعلم مالك فأنا بيطار، يعني يعرض علي علم مالك. البيطار والطبيب يعني أنا أعالجه، يعني أقول مالك أخطأ في هذا ومالك أخطأ في هذا والصواب كذا وكذا، فأنا بيطار، أنا طبيب يعني أعالجه. طبعا لما مالك سمع هذا غضب، قال دجال من الدجاجلة. لأنه يقول مثلا أنه في غزوة بدر حدث كذا وكذا، أحيانا بدون إسناد يعني، فهمنا؟ فهو مرسل يعني عموما. ومالك نفسه احتج به أو ذكر في مطال المراسيل وذكر بلاغات بدون إسناد أيضا يعني، لكن عموما هذا ما دار بينهما. وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حينما أنعاه من حضور مجلسه. يعني أحمد بن صالح كان محدثا هنا، فالنسائي أتى يسمع منه كعادة المحدثين يتجولون في البلدان ويسمعون حتى الحديث الذي سمعوه يسمعونه من مشايخ آخرين. فلما أتى أحمد بن صالح هو قالوا كانت يعني الرواة هم العلماء هم الذين يقولون ذلك، يعني يقولون كان آفة أحمد اللي هو أحمد بن صالح الكبر، يعني كان عالم ومتعبد وكل شيء فيه، لكن طبعا الكمال البشري يعني للرسول عليه الصلاة والسلام صح. فهو كان فيه كبر يعني يعتد بنفسه، يعني لا يشعر كده بأنه إيه عالم كبير جدا ويتعامل مع الطلبة كأنهم إيه أطفال صغار في كيجي وان. فطبعا النسائي هو عالم أيضا صحيح أتى إليه، لكن يعني نحن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، يعني ليس معنى أن إنسان يجلس أمامك أنك يعني تظن أنه لا يفهم شيئا وتوبخ وتقول يعني أنت لا تفهم يعني كأنك دابة وهكذا يعني، لا صحيح. فأحمد بن صالح كان يجلس هكذا، والنسائي يعني قالوا إيه ناله منه جفاء في مجلسه، يعني عمله بجفاء بجفو أغلب ضعف القول. يعني مثلا هذا النسائي يجيب في مسألة فإيه على سبيل المثال يعني قال له لماذا أنت تتكلم؟ لا تتكلم في الذي أذنت لك أفهم؟ وهكذا يعني. وقالوا أنه طردهم من مجلسه، يعني قالوا إيه أنت تتكلم في المجلس؟ امشي بره بره. فلما طرد طبعا والنسائي يعني لم يكن أحمد بن صالح شيخا له في بداية الطلب، لا كان كبيرا، يعني شوف أنت مثلا عندك مثلا 20 سنة غير لما يكون عندك 30-40 سنة وإيه ويعني تفعل ما طلبه السلف منك أنك تواصل طلب العلم وتذهب إلى شيخ أيضا تحضر، لكن أنت حصلت من العلم أيضا شيئا يعني. فينبغي لهذا العالم أن يوقر من في مجلسه إما لسني أو لقدري أو للجمع بين الاثنين، لكن ما حدث هو هذا يعني أنه أغلظ له وجفى فيه وطرده، قالوا إيه لا تحضر مجلسي مرة. فلما خرجت طبعا نسائي مغضبا، يعني تخيل انك عالم كبير وكاميرات تصور وتنزل الجرائد النسائي يطرد من مجلس احمد بن صالح المصري البي بي سي، طبعا مصيبه. فاطلق لسانه في لقاء احمد بن صالح هذا، قال ابن معين هو يتفلسف وكذا وكذا، بدا ينقل عن اقوال اهل العلم الذين تكلموا في احمد بن صالح. طب ما انت كنت تعرف قول ابن معين قبل ان تحضر مجلس احمد بن صالح، صح؟ ولهل لم تعرفه الا بعد ان طردك، ولا كنت تعلمه قبل ان يطردك؟ كان اعلمه طبعا، اذا انت لم تلتفت الى قول ابن معين وحضرت مجلس احمد بن صالح، لكن لما طرد لا، صار كلام ابن معين كانه كبير جدا امامه، فهمت؟ فهو يقولون لا، مثل هذا لا يلتفت الى كلام احمد بن صالح في النسائي، ولا النسائي في احمد بن صالح، ولا محمد بن اسحاق في مالك، ولا مالك في النسائي. وهذه قاعده مهمه جدا، المنافسه والمعاصره. يعني بعض اهل الحديث او طلبة الحديث يدرس هذا المصطلح ويدرس هذا الكلام ويدرس هذه الامثله التي وقعت من الاكابر، لكن لا يطبقها في الواقع. يعني لو تكلم شيخ في شيخ ياخذ كلامه، طب لماذا؟ انت درست عدم الاعتداد بقول المتعصرين، صح؟ ولا يعني الشيخ الذي تتعصب له ضد شيخ اخر، هل هما افضل من النسائي واحمد بن صالح المصري؟ هل هما افضل من مالك وابن اسحاق؟ طب مالك وابن اسحاق هذا امام اهل السيره، وهذا امام اهل السنه وجمع بين الحديث والفقه، ومع ذلك نقول لا ناخذ بقول احدهما في الاخر. طب لماذا لا ناخذ بقول احدهما في الاخر وناخذ بقولك انت او قول شيخك في الاخر؟ يعني هذا من العلم؟ لا، لكن انت تجهل للعلماء، تتعامل معه كابيك وعمك، انت صغير، ابوك يتعارك مع عمك لا دخل لك انت في هذه المساله، امك تتعارك مع خالتك انت صغير تسكت، صح؟ هذا من الادب، لكن يعني لا تدخل في معركه لست طرفا فيها اصلا، يعني اسكت افضل لك. طيب ارى ان نقف هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.